ما بينا مش باللي محروم من تجلي الليل يا ابو قلبي فاضي يا قاسي نام نار معدن دي ساعة القدر يا ابني موعدها في اخر الليل يا رب انت سامع وخبير وبكل شيء قادر وقدير انت بيدك سجل المقادير ارحمنا يا ربي يا رحمه ارحم عبادك ويهديهم انت الوحيد وعلم بيهم خلقتهم وكفر بيهم ده من ملايكه الانس الجاه انت البدع بدع الصور من نطفة صورت الصور انت البدع بدع الصور من نطفة صورت الصور بحق تبارك والشور تملأ قلوبنا بالإيمان وبعد صلاتي عالهاد نبدأ براوي القصة وبعد صلاتي عالهاد نبدأ في لوي القصة دي واحكي انا للامجاد قصة ناجر مع مغرات مهران وماجر ده مخلصي وأصدقاء يا مستمعي مهران ويماهر ده مخلصي وأصدقاء يا مستمعي ونشوف بقى يا حاضرين ايه بيعمل الزمن وحد قصة ماهر ومهران انا قلت اتنين ولاد عم الاتنين دول في التعليم ابو مهران اسمه الحاج عطوان راجل من الناس اللي غني اللي عندهم اموال كتيرة الناس المبسوطة بس رغم انبساطه لكنه ماشي في سلك النبي صلى الله عليه وسلم وله اخ فقير اسمه الشيخ رضوان راجل فقير على قد حاله وابنه مخلفه اسمه ماهر فالحاج عطوانا ده لابنه وقال له يا ابني يا مهران قال له نعم يا بابا قال له يا ابني انا حوصيك وصية قال له اتفضل شوف الراجل هيقول لابنه ايه بيقول له يا اللي انت غاوي الصحابة خد الاصيل صاحبي صنع عيشك ويملحك ويحافظ على الصاحب مش كل واحد ضحك لك اوام اوام تعملوا صاحب ده الناس معادن يا ولدي والاصيل الاصيل الاصيل معدنه غالي اوعى تماشي الخسيس اوعى اوعى اوعى تماشي الخسيس ولا تعملوا صاحب مهران ابو عطوان راجل غني يا اخوان ماجر ابو رضوان فقير على قد الحال ده واحد لأبوه وده واحد لأبوه والحلا بيدلعوا دايما كده يا رجال دايما كده يا رجال الاتنين وكانوا صحاب أصدقاء وأحباب عايشين سوا يا أحباب حلوين رايقين البال عالمدرسة رايحين من المدرسة جايين وكل عام ناجحين جايبين مجموعات وكل عام ناجحين جايبين مجموعات مهران كان بيحب ابن عمه قوي فقال له يا بابا قال له نعم مش المثل او الحديث بيقول كلكم لادم وادم من تراب قال له ايوه وده الشيخ رضوان مش اخوك قال له اخويا وانت بتمنعني عن مشي ماهر ليه ابن عمي اسمع يا سيدي يمكن تاخد لك موعظه يا عم اسمع يا عمي اللي نجم بالعير انت يا عم يا عم صلي على اللي يشفع فيك يمكن صلي على النبي يا سيدي مش الحديث بيقول كلكم لآدم وآدم من تراب قال له أيوة والآية بتقول إن أكرمكم عند الله أتقاكم قال له طبعا وفي حديث بيقول لا فضل لعربي على عجمي إلا بالتقوى قال له أيوة قال له طيب إزاي ما مشيش مع ابن عمي قال له يا ابن اللي بيحط رجله مطرح المطعس بيطعس زيه وده ابن أخويا وأنا فاهمه يا مهران ياللي انت غاوي الصحابة خد الأصيل صح يصون عيشك وملحك ويحافظ على الصح مش كل واحد ضحك لك اوام تعمله صاحب الناس معادن يا ولدي والاصيل معدنه غالي اوعى تماشي الخسيس ولا تعمله صاحب ابن عمي مش خسيس قال له لا خسيس ليه قال له اللي ما فيهش خير لابوه وامه ما يبقاش في خير لصديقه واللي ما فيهش خير لصديقه ما فيهش خير لكل الناس مهما ضحك سنه يبقى السن بيضحك لكن القلب بيبكي الواد كدب ابوه لانه لسه في فتره الشباب والنشوه فقال له ايه مهران وكان حبه زايد قوي قوي لصاحبه من حبه واخلاصه بيعطف على صاحبه من لبسه بيلبسه من لبسه بيلبسه ومن اكله بياكل صاحبه اصل الاصيل كده اصل الاصيل كده كده كده يخلص لي من مشيك لما الخسيس يا ناس لو قدر ياكل صاحبه صدقتهم لحد ما خلصوا شهادتي الثانوية. ماهر ابن الشيخ رضوان اللي هو متدلع دخل كلية الطب، وابن عمه دخل كلية الهندسة، فالاتنين دول خدوا سكن واحد بجوار مولانا سيدنا الحسين. فماهر بقى ينوف على الحريق ويحب مشيه ويلاغيهم، لكن مهران ماشي مستقيم زي ابوه. فالواد قال له اسمع، قال له نعم، سيبك من مشيك البطال ده وامشي في سلك النبي احسن. قال له كل واحد حر في مشي. ده ماهر بيقول لابن عمه مالكش دعوة بقى بيا، لا مؤاخذة انت حر وانا حر. فهينصح ابن عمه بايه؟ قال له ايه؟ ومش هقول الا ما تسمعوني الصلاة عليه. قال له على شط بحر الرضا فيه ناس صيادين متعممين بالشبك وهم صيادين، طرحهم شباك الرضا والناس غفلانين صادوا الهنا والمرة والناس دول نايمين. ياللي مات ربنا هتحمي الجماير مين؟ ياللي بتمشي ورا النسوان ده الاخرة هتبقى طين. نايمين ياللي معك ربنا هتحمل جمايل مين مين مين مين يا اللي بتمشي ورا النسوان الاخرة هتبقى طيب ودارت الايام ومرت الايام ودارت الايام ومرت الايام وخلصوا يا كرام شهادة الكل ما بقى دكتور طبيب جراح مشهور وبعد ايام وشهور تعينوا في اسكندريه محرم بقى مهند في الصحراء يا بابي هند ومقاول ويا الريس دول تحت ايده بالميل ظهرا وعملوا فيه مهندس في أسوان مهرا وعملوا فيه مهندس في أسوان كانت الجوابات يا اخوان بينهم رايحة وجاي مجري بعد جوابات مهرا يبعت جوابات بالأشواق والسلامات مودة مع حنين ده واحد لأبوه وده واحد لأبوه والحلة بيدلعوه دايما كده يا رجال وحد ابن الغني اسمه ايه يا عيني على الناس اللي صاحية خلينا في الجنب ده مهرم بقى مهندس وتعين في أسوان وابن عمه ماهر بقى دكتور وتعينه في اسكندرية فبقوا يرسلوا بعض بالجوابات ويا أسيادنا لما ربنا بيحب إن يرضي إنسان بيرضيه من القليل مش مهم يكون عندك بجور حارتي مثلا زي اللي واقف ده لا تخافش صلى على الرسول اللي بيرضيه ربنا بيرضيه من القليل واللي ربنا سبحانه وتعالى بيغضب عليه لما يكون عنده ما الأروه ماهر الدكتور ربنا فتح عليه أوي وغناه أوي بدأ يشرب الخمر ويسهر الليالي مع الأعيان ونسي أبوه اللي باع ملك ورباه يبقى خسيس لكن مهران ابن عمه كان بينزل القرية واجتماعي مع كل الناس يصلح بينهم مش متكبر لكن دك هو مجرد ما تعين في اسكندرية غور البلد بالريحة باللي فيها ففي يوم من الايام قفل عيادته ماشي يتفسح على النيل في اسكندرية والجو جميل ساعة العصاري قابل فتاة هيعمل ايه وياها خليكم معايا على شط اسكندرية خرج مايل الى النزهة ساعة العصاري يا عيني يا عيني يا عيني حلوة حلوة على الشط والنزهة نظر بعينه نظر بعينه الفتاة عالبلاج اسمها نزهة قرب عليك يا خطاوي ووقف قبلها وقال غريب وجيت حيكم طالب منكم نزهة سمعت كلام البنية قالت له قرب علي ويلا ننزل في البيع ده المجعلي عاوز العوام وقف ويفكر شوية يا خايف يا صبي انا خايف انزل في المي اغرق انا ولا مش عواد اغرق انا ولا مش عواد سالكلو تحت الشمس اتعلم بص علي سالكلو تحت الشمس اقعد بقى وانظر لي اتعلم بقى بص علي وبص للوز العوام ما هي لما نظر ليك مخانه قلبه راح ليك نزل المية وجنبي فاكر ده انه بقى عوام واسمع ماشي بقى بيتفسح وبيعاكس في الحريق فقابل واحدة كده زي صاحبتنا دي ايه جميل ابوها صعيدي لا مؤاخذة ومقاول وشغال تحت يد الباش مهندس مهران ابن عمه في أسوان والبنت دي كانت من ابوها طفشانة من شهرين وسنة يعني 14 شهر بالعشق مدمنة والعشقة لما تتوب بترضى بالمكتوب وتصدق بالمأوى يعني السكن والدكتور ماهر كان عنده المأوى والشاب لما بيغوى بينسى أمه وأبوه ما بيعرفش أصلا ما بيقولش أمي شكلها إيه ولا أبوي اللي ربوني فقابل نزهة مش هنسهر سوا الليله دي قالت له بس يعني لا مفيش عندنا السكن والخمره وكل شيء تحت امرك قالت له بس ننزل في الميه لا بس انا ما اتعودتش اصل انا مش عواها قالت له اقعد قدامي كده على الشمسيه على البر فضلت قدامه تعوم وما اجتمع رجل وامراه حتى وكان الشيطان ثالثهما قلع ملابسه بسرعه قال يا سلام هي مرأة وانا راجل وهنكسك وراح نازل وراها غرق عند الغرق شالته وبين ايديها حضنته وعلى البر طلعته وركب عربيته وخد نزهة ومشي على شقيته السهرة كانت حمرة وموجود فيها شرب الخمرة أبوه أتاه المرة نزه نعم أنت تفضلي معايا على طول واللي أنت عايزاه بدل الجنيه عشرة كل يوم بتسحب فلوس النهاردة يلبسها الذهب وبكرة تلبس الحرير والكازينو في الحتة الفلانية النهاردة وحمام في الحمام والحكايه والقشه معدن ولا السائل في ابوه ولا بعت له قرش ساق معدن الاب اتاه المرض فنادى الام يا ام ماهر قالت له نعم اقعد يا ابني يعني تنيتك تقولي بعملتك وربي الدكتور لما ربيت الدكتور والدكتور نسيني امري الى الله اندهيلي باخويا الحاج عطوان ندهيت له باخوه والاب كتب جواب لابنه كتب الجواب وقال له ايه امك مشتاقه لك وبكره ببار انت ليه ناسي ابوك راح له الجواب شوف العاصي لابوه والدين هيعمل ايه وصلي على النبي الضمير بعت له جواب حرق قوي بيقول ولدي يا ولدي ولدي الحبيب ولدي انا قلبك عليك مشغول امك دي مشتاقه لك والليل عليها بيطول ليه يا ماهر نسينا ليه يا ماهر نسينا وحرمني من عطفك امانه يا ولدي ما تخلي البعاد يطول ابوك بعت لي جواب جوه الجواب ده عتاب ابوك بعت لي جواب جوه الجواب ده عتاب وصل له الجواب وهو ناسي ابوه ناسي ابوهم اللي عليه السم نسي ابو وامه اللي عليه السم ولا صار ام بالليل ما كانتش تنام عيان وابنه طبيب يداوي الجرح يطيب عيان وابنه طبيب يداوي الجرح يطيب الاب نفسه يطيب والابن مسائل فيه ونزهة دي مشغلاه ليل ونهار وياه نزهة دي مشغلاه ليل ونهار وياه العقل كمان واخداه نسيت أهله يا سلام ماهر ونزهة مع ولزقة مش فايتة ليل ونهار وياه سلبت عقله كمان نسته أبوهم اللي على السم ولا سهرهم بالليل ما كانتش تنام وقلبه كان قاسي وللجميل ناسي سايب أبو قاسي عيانه سايب ابو ياسي عيان امه كمان ابوه بعت له جواب هو الجواب عيد ماهر وكان جبار حرق الجواب بالنار قلبه قاسي جبار ده ناسي عطف الايام وحش الجواب واصل مستجع الشقة ضرب الجرس خرج يا نزهة شوفي مين خرجت نزهة فتحت الباب ايدك حنينة قوي واستلمت الجواب دكتور بيفتحه وجده من ابوه اتاريه ساعتها مبسوط حبتين وشارب كاسين خمر قال له احنا ناقصين قرف طلع علبه الكبريت وراح حرق الجواب ودايسه تحت جزمته ولا عبر ابوه ولا الجواب وما يحمل من كتاب الله في وصية الوالدين، ولا اعتبر أي شيء أبدا. شوف ده هيعمل إيه. الأب مات بعد يومين، فكتبوا له تلغراف: أتاري نزهة مش هتطبع على المحفظة، يعني معاش فلوس، عايز يستلف نزهة. نعم، أنا أبويا مات وبعتلي تلغراف، مش ممكن أستلف منك 100 جنيه سلف؟ قالت له: ما كانش ينعز يا حبي. خلي بالك، انا قلت مرة قبل كده: اللي بيحب للمادة ما يحبكش، بيحب الفلوس. طب خدي مفاتيح الشقة هم، لحسن ابويا ميت من اول امبارح ومنتظريني، زمانه اندفن وانا حوصل برضه، وانت اوعى حد غريب يفتح ولا يدخل هنا. نعم، ده لسه ده لسه لسه لسه لسه ما جه وراح له النبأ بتلغراف بقى عن ابوه: ابوك ما مات وانتهى، ما سألش يومها فابوه. مهران ابن عمه وصل لجنازة عمه، وابوه قال له: يا ابني روح هاته. فراح له على العمل على المستشفى وقال له ايه؟ قال له: لك يوم يلي بتعصى ابوكم. لك يوم لك يوم لك يوم لك يوم يلي بتعصى أبوك وأمك والجنة والنار، بإشارة من أبوك وأمك. نسيت عطفي أبوك ليه؟ ونسيت حنان أمك 9 شهور شايلاك جوا الحشا أمك، 2 سنين رضاعة بحنان ولي صدر يضمك. لك يوم يلي بتعصى أبوك وأمك. أنا قلت لك وخلاص، انسى الأجر خلاص، يلا معايا بإخلاص، خليك حنون ورؤوف، خليك حنون ورؤوف. يا صاحبي أنا مسافر وبقول قبل ما سافر: الظلم له آخر، بكرة يا صاحبي تشوف. أنا قلت لك وخلاص، انسى الأجر خلاص، يلا معايا بإخلاص، خليك حنون ورؤوف. يا صاحبي أنا مسافر بقول قبل ما سافر: الظلم له آخر، بكرة يا صاحبي تشوف. ما غير ولا يهتم ولا فاكر أبي وأم، ما غير ولا يهتم ولا فاكر أب وأم. أبوه حيموت من الهم، حيموت مش راضي عليه، حيموت مش راضي عليه. روح ابن عمه، أبوه قال له: يا عيني ما جبتوش ليه؟ قال له: هو مشغول. ندفن ولا نبعت له؟ قال له نبعت له. ماهر وراح له النبأ بالتليغراف بقى عن أبوك ما مات وانتهى، أبوك ما مات وانتهى، ما سألش وما فهموش. أهل البلد كلهم، أهل البلد كلهم فكروه، فكروه جاي انتظروه. شفت القساوة، القساوة يا ناس، واللي راح يجرى أمه في حالة إغماء ماتت في حضن بعد يومين من وفاة أبوه وأمه. ما يعلمش بالخبر إلا خبر وفاة أبوه بس، عشان التلغراف اللي معاه. لكن أمه لسه ما خدش خبر. بعد يومين اتصرف وركب عربيته وساب مفاتيح الشقة النزهة ونزل البلد. أهل البلد لامو وإن البلد طردوا، أهل البلد لموا وإن البلد طردوا. اتمنوا عاصي أبو، اتمنوا عاصي أبو، ناسي الوالدين بالذات. أهل البلد جهزهم، جابوا القماش كفينهم، قاموا الجنازة ودفنوهم. ماهر وعصي بعد يومين، من بعد يابا تلات ايام، كل الناس قابلوا بملا. يا ماهر ده عيب وحرام، هي قاسي على الوالدين. فجري يقول مش بهواي، كانت فيها عملية وراي. ماهري يقول مش بهواي، كانت فيها عملية وراي. قالوا له ما سمعتش آية بتوصي يا ماهر على الوالدين. قالوا له ما سمعتش آية بتوصي يا ماهر على الوالدين. ولك يا ماهر يا ويلك، ماتوا وهم كارهين من الفقر، دول ماتوا كارهين، والدنيا خاينة ومالها أمان. عمو قال لي تعال. ماما فين؟ امك في الطرب يا ابوك. مش معقول. قال له النبي انت جاي تبكي دلوقتي؟ ما تجرسناش، اللي ما يبكي عليا وانا حي وقت الممات يوفر دموع. امال كنت فين من زمان؟ ابوك رقد بقاله 6 اشهر والحريم عايروا امك وابوك مرمي ومستنظرينك، ما جتش ليه؟ يطلع المنديل بقوي عشان البيت. قال لا لا لا سهل من الكلام ده، فوق فوق فوق فوق تعالى حاسبني بقى وانا حاسبك على الجنازه بتاعت ابوك صرف ال 300 جنيه. ما معاش مال يدفع هيعمل ايه؟ كتب عقد البيت لعمه بيع وشرع وسايب الخاينه في شقته. المثل بيقول في الحريم حبيبهم من حضر وعدوهم من غاب. نزهه استغيبت ماهر لانها عايشه معاه في الحرام، قالت خلاص سات، فتحت الشباك وبتشوف زهون تاني. رمت عينها على واحد اسمه ملاك فتح ورشه قصاد السكن اللي هي ساكنه فيه. ندهت له بحجه ايه؟ قالت له هات المفاتيح وتعالى ركب لنا الحنفيه. لسط ملاك، امال الدكتور فين؟ قالت له في حياتك ابوهم مات وراح يعزي فيه. شوف الخيانه هتعمل ايه؟ نستغيبك ما قالت خلاص سافر، وغيره جنا خاطر ملك جميل وجمال فتحت الشباك ندهيت عليه يا ملاك تعالى ده انا عاوزك. دخل بسرعه اوام ملاك اوام جالها يتهنى بيوصلها، ملاك اوام جالها يتهنى بيوصلها عن ماهر وسالها. قالت له مش عالبه، رجع في نفس اليوم الدكتور ياقوم، رجع في نفس اليوم الدكتور ياقوم بيخبط على المظلوم. بعد ما بعبت ابوه ورجع بيخبط على باب الشقه. مين؟ قال لها افتح يا نزهة. والمعلم معاها جوه. طب وبعدين بقى دي مشكلة؟ قال لها انت كنت عاملة لي كمين؟ اتاري ملاك ده كان داخل ومسدسه معاه، عمر الطبنجة وهي فتحت الباب بصلها كده قال لها انت مالك متلخبطة كده ليه؟ بيه في حياتك امال جيت على طول يعني؟ شال يا اسطى. قال لي يا اسطى مين اللي هنا؟ قالت لي ده الاسطى ملاك كان بيركب لنا جلد الحنفيه. اهلا خليك زي ما انت يا اسطى. وبيشد سماعه التليفون عشان يطلب البوليس. عندك هو قال له كده ولا ما تخلي الامور تعدي يا بيه واحنا فاهمين بعض؟ قال له خليك عندك يا مجرم. اها فانا بقول لك يعني بالذوق نتصرف، لازم تشتمني في بيتك؟ قال له خليك مكانك. قال له حاضر. سحب مسدسه وطلقتين للدكتور. نزهه شافته ارتمى قدام عينها بكت. قال لها يبقى انت اللي هتفضحيني لو فضلتي. وطلقتين لنزهه وقفل عليهم باب الشقه وقام جري قفل ورشته وكلش عماله وسافر على اسوان. ودي القدر يا عين راحوا الاتنين في دقايق رافقهم ابليس سنتين. قتلهم ملك ويهرب من المكان في دقايق، وقال حسيب اسكندرية وسافر على أسوان، بلد بعيدة ويمكن فيها عشايق. وهتفكر ان ربنا بينسى الظالم ولا بينسى حق المظلوم. ملاك بعد ما سافر من اسكندرية راح اشتغل تحت يد ابو البنت نزهة وتحت يد الباش مهندس مهران بالصدفة بدون ما يعرف. لقاها على المحطة واقف، قال له خد المس صلاة النبي زند رقبتك كده وارتخن وبتشحك ليه؟ اسمك ايه؟ انا ايوه اسم الحاج امام، مغير اسمه من اسم ملاك المسيحي لاسم الحاج امام. قال له طب ما تيجي تشتغل معانا مع الباش مهندس مهران راجل من الصالحين، معاك بطاقة؟ اتاري البطاقة ناسيها في اوضة النزهة في الاوضة بتاعت الدكتور في الجاكيتة ومتعلقة في اوضة النوم. يعمل ايه؟ لا والله ما معيش بطاقة. فالرئيس حمدان ابو البنت نادى للباش مهندس مهران، يا باش مهندس. قال له نعم. في راجل ضيف هنا جاي من اسكندرية وطالب شغل اسمه الحاج إمام، قال له شغاله غفير على البنيان. قال بس لما الحكومة تلفها شرق وغرب مش هيعرفوا مكاني هنا. طب ورب الحكومة ده راح فين؟ الذي لا تخفى عليه خافية في الأرض ولا في السماء، الذي يعلم السر وأخفى. تلات أيام وهم مفوحة ريحتهم في الشقة، غاب عن الشغل اللي هو الدكتور مات. فقاموا الأطباء زملائه راحوا له، شموا ريحة المدام في الشقة، بلغوا البوليس. شوف القدر بيلعب دوره ازاي. Thank you. عليهم بذلهم. حشيد ذنب أبوهم ياس عليهم بذلهم. القصة التانية ما عرفوها في الحال بقى صوروها، والأوضة دي فتشوها وجدوا بطاقة قاتلهم. صوروا صورته وصورهم واسمه وياسمه، والجورنال بقى نشرهم وصل الجورنال أسوان ويقرا الأخبار مهرات. نبكي على صاحبه يا إخوان، رحت يا ماهر يا حبيبي يا حبيبي يا ابني يا عمي. يعزمنا ابويا امي ايه بقى ماهر عيب مني، لما انا اعصي والدي رحت يا ماهر يا حبيبي ولا ودعتك يا حبيبي، يا ما نصحتك يا حبيبي وقلت سيبك من نسوان وحيد. الله يخرب بيت اللي ما يصلي على النبي. الجورنال سافر اسوان وجد صوره ابن عمه قتيل بيبكي. الرئيس حمدان ابو البيت قال له مالك يا بيه بتبكي؟ قال له ابن عمي اتقتل في اسكندريه مع واحده اسمها نزهه. نزهه؟ فين صورة ابن عمك؟ قال له ايه؟ بص للصورة لقى صورة بنته. بيبكوا الاثنين، قال له بتبكي ليه؟ قال له ده بنتي يا بيه. والقدر لعب دوره والمكتوب نفد. بس صورة القاتل ده شكل الحاج إمام اللي شغال عندنا من ثلاث أيام، الراجل الضيف اللي جاي لنا من اسكندرية. قال له ما يمكن هو مغير اسمه ولكن الصورة جايبة رسمه. ما تيجي بينا لو انت من عنده باسمه الحقيقي. قال له يلا. حمدان خد الباشمهندس مهران ابو البنت وابن عم الطبيب وتلتهم ماشيين لحد الحاج امام. يا ملاك بص كده وافتكر ان له اسم جديد. قال له خد خد خد تعال. انا اسمي الحاج امام يا بيه. قال له طب ما انا عارف تعال. خده وبص في ايده وجد الصليب مرسوم على ايده. قال له هو الحاج امام بيبقى داقي الصليب ولا ايه؟ ماشي. الله الصوره بتاعت حضرتك اللي مشرفه في الجورنال دي قتلت مين وجاي تقرب هنا؟ قال انا هقول لك على السر يا بيه. قال له قول يا عم. ابو البنت واقف وسامع كل شيء. خلي بالك انا دخلت الشقه ديك في غيابه، وبعد ما وصل والاني مع نزهه قال هبلغ عنك البوليس، فانا خدام سعادتك وهعيش لك خدام طول العمر بس ما تبلغش عني. قال لي انت عارف اللي انقتل ده يبقى لي ايه؟ ايه يا بيه؟ قال له اخويا. مش معقول. قال له طبعا. وابو البنت قال له يا جبان قاتل وهارب في اسوان، والله عشتك على الدنيا تبقى حرام. ابو الصبيه عمر سلاح. عمر سلاحه يا حضره ولولو اربع رصاصه. عمر سلاحه يا حضره ونقوله أربع رصاصات جاي يا واد. واللي قتلوا ابو الصبي يا عيني يا عيني يا عيني يا عيني وقبضنا علي حمدان. بقيت قضية ولقى جلسة والحكم يسري لو طربة. اما اضطر لو في لحظة تبقى قضية ذهول وجنان. يوم الحكم وقف مغرى ويا المحامي يقول يا اخوان ده قتل بنته جاب له جنان غصب عنه بريء حمدان. الحكم كان له ببراءة قالها القاضي ببراءة بيبكي مهرم ببراءة وبيبكي على صاحبه. يا اخوان ياللي سمعتوا قصتنا اسمعوا منا نصيحتنا. ما جريح ما جريح ما جريح لا نقول ونعيد على ما جريح ده ما يتفرح مدد يا جد الحسن يا ابو كعبة بيت لالي. انت الشفيع والدواء يا ابو المقام عالي. مدد يا جد الحسن يا ابو كعبة بيت لالي. انت الشفيع والدواء يا ابو المقام عالي. ياللي سمعتوا قصتنا اسمعوا مني نصيحتنا. نقول لكم نسوان فتنا كده قوموا يزاد كده الشيطان.